العين تدمع والقلب يخشى. العين تدمع والقلب يخشى. والأذن تسمع تسمع لذكر الله. والأذن تسمع تسمع لذكر الله. العين تدمع والقلب يخشى. العين تدمع والقلب يخشى. والأذن تسمع تسمع لذكر الله. والأذن تسمع تسمع لذكر الله. منايا يزور وشاهد نور. منايا يزور وشاهد نور. فاحت عطر عطر فاحت عطور مسك الختام. العين تدمع والقلب يخشى. العين تدمع والقلب يخشى. والأذن تسمع تسمع لذكر الله. والأذن تسمع تسمع لذكر الله. رأيت ربي بعين قلبي. رأيت ربي بعين قلبي. رأيت ربي بعين قلبي. رأيت ربي بعين قلبي. فقلت لا شك أنت أنت. فقلت لا شك العين تدمع والقلب يخشى. والأذن تسمع تسمع لذكر الله. والأذن تسمع تسمع لذكر الله. يا برق شامي بلغ سلامي. يا برق شامي بلغ سلامي. يا برق شامي بلغ سلامي. يا برق شامي بلغ سلامي. خير الأنام. إلى محمد خير الأنام. العين تدمع والقلب يخشى. العين تدمع والقلب يخشى. والأذن تسمع تسمع لذكر الله. والأذن تسمع تسمع لذكر